هل تقف اللغة حاجزاً أمام اعتناق الياباني للإسلام؟ بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقاً إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائماً هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائماً هل تستفيق وترى السعادة والنجاة اسمي سعيد ساتو عمري 40 من أوتسوكا في داخل طوكيو ودرست في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض عاش حياة الجاهلية أراد معرفة الحقيقة الياباني سعيد لم تشبع البوذية روحه فسافر واجتهد حتى أصبح اليوم مساهما في ترجمة معاني القرآن لليابانية قبل إسلامي كان هناك فترة صعبة وكنت أشعر فيها ضيقاً وحرجاً شيخ سعيد الغالي كيف وصلت إلى الإسلام؟ وكيف وجدت الإسلام مع وجود وزحام الحياة المادية هنا في اليابان؟ التحقت بكلية الفلسفة الهندية يعني كلية بوذية يدخل فيها أبناء الرهبان البوذيين وهؤلاء وبعدما التحقت بهذه الكلية وجدتها بفراسة أنها لا تفيدني في هدفي وهو اكتشاف سبب الحياة وطريقة الحياة ومنهج الحياة صحيح تركت الدراسة وخرجت من اليابان مسافراً إلى الهند نعم ذهب إلى الهند باحثاً عن الحق وما يريح ضميره ولكنه فشل في هذه المهمة فلم يجد الإجابة على أسئلته ثم انتقل إلى الصين وهناك لأول مرة وجد مجموعة من المسلمين وتعايشت معهم يعني كنت آكل من طعامهم نعم وكنت ألعب معهم نعم وكان عمري يعني 20 نعم كنت شابا لم يخطر على بالي أن الإسلام هو يقدم لي ما كنت أبحث عنه لكن شيئا فشيء بدأت أفكر وأبحث وأدرس عن الإسلام إسلام という宗教は私自身そうだったんですが私自身とてもまあ現代の文明とかそういうものから遠い野蛮な人たちあるいは日本人からとても遠い文化に属する人たちの教えと思っていたことがありましたでも少し学んでみると実際にはそういうものではなく日本語でいう宗教という枠では捉えきれないくらい非常に包括的な人生の人間が必要とする全ての側面をカバーしたとても完璧で包括的な教えだということが分かりました。 وفي يوم من الأيام وهو في أحد المكتبات اليابانية وجد أرقام لجمعيات إسلامية في اليابان فاستغرب. ما كنت أتصور أن هناك اليابانيين المسلمين اليابانيين من أهل اليابان لكن وجدت جمعيات والمؤسسات والمساجد فطلبت منهم إرسال الكتب عن الإسلام باللغة اليابانية فقرأت بأول مرة وقعت عليه عيوني تاليا أحسست فيه سطوره فجر وعطر وقد ضم الحياة بدفتيه. الإسلام دين شامل لا يقتصر على تعليم الأخلاق فقط. 特に私の場合は道徳、以前はイスラムあるいは中東とかアラブ世界、イスラム世界にはそんな道徳、そんな高い倫理道徳があるとは想像していなかったんですが、イスラムのことを学んでみて、また実際にムスリムの人たちと関わってみると、とても素晴らしい面がたくさんあって、イスラムという教え自体にはとても高い道徳理念というものはそもそも含まれているわけですが、実践の上においてもその多くの部分をムスリムの人たちが実践しているということが分かりました。 بعد بحث طويل استقر في قلبه الإسلام لم يكن في مدينته أي مركز إسلامي ولا يوجد مسلمين حوله فلذلك قرر السفر إلى طوكيو وزرت أحد المراكز الإسلامية وقلت لهم أني أريد أن أسلم فنطقت شهادتين فبعدما نطقت شهادتين قال لي هذا الموظف هنيا لك الآن تبدأ حياتك الجديدة نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا الشعب الياباني كالجهاز المعقد لا يمكن إصلاحها إلا بأدوات خاصة وهذا هو منطق الدعوة لا يمكن الوصول إليهم إلا إذا استقمنا على أخلاق الإسلام هاي 私はムスリムであることを誇りに思っていますし、ただ誇りに思うだけではなくて、そのイスラムという教え、もちろん人間というのは不完全な生き物であって、まあ忘れたりもしますし、あるいは怠けたりもしますが、まあ、イスラムという完璧な教えにそぐうようなそういった、まあ、良いムスリム、本当にイスラムの教えを実践しているムスリムになりたいと思います。ただ誇りに思っているだけではなくて、実際にそれを実践して良いムスリムになりたいと思います。 شوقا إلى المولى أتاي هداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتدي شيخ سعيد أريد أن أعرف أكثر الآيات التي أثرت على قلبك أيوة نعم أكثر الآيات التي أثرت على قلبي هي بعض الآيات من سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام جميل جدا يقول تأمل في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فلم يقل آواك، ولم يقل هداك، ولم يقل أغناك. فلو قال ذلك لكانت خاصة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي ليست كذلك، بل هي للناس عامة. ما هو المعنى الذي وصل إليك من هذه الآية؟ لماذا تأثرت؟ كلما أقرأ هذه الآيات تذكرني بنعمة الهداية ونعمة الإسلام. أنا ما كنت يتيما، ما زال عندي والدي لم يسلم بعد، فإن شاء الله الله يهديهما. آمين. بسببنا. آمين آمين. ولكني في الحقيقة كنت يتيما، بمعنى أني لم يكن هناك من يعلمني، وأنا كنت ضالا بمعنى الكلمة. عندما كنت أبحث عن هدف الحياة وطريقة الحياة الصحيحة، فكنت ضالا، ولكن الله رزقني بالهداية. نور الهداية زار صدري، هو مبتدا أنسي وعمري، فعزمت للرحمن أمري وعلى خطاها مشيت. يا نفحة القرآن فوحي، عطرا على قلبي وروحي، يا بلسما يطوي جروحي، لولا الهداية ما ارتويت. أنا كنت فقيرا، وحتى بعد إسلامي فترة طويلة كنت أعاني من الفقر أو ضعف الظروف المادية. حتى عندما كنت أدرس في السعودية، يعني مرة أو مرتين في سنة ليس لدي أي إلا 100 ريال سعودي في جيبي، لكن الحمد لله الآن توظفت في المعهد العربي الإسلامي في طوكيو بعد عودتي إلى اليابان، والحمد لله أعيش مع عائلتي براحة وطمأنان. كنت في ضلال لفترة طويلة، فعندما قيل ستبدأ الحياة جديدة كنت أبكي وأرجو أني أختتم حياتي وأنا مسلم ومؤمن بالله. تب علي فيدي مثقالات، أنا عاصد والحنايا ضامئات، جئت أتلو بالدموع الساجيات، راجيا أن تغفر الذنب العظيم. شيخ سعيد الغالي، أنت قضيت وقتا طويلا في تعلم اللغة العربية حتى تتعلم قراءة القرآن وتعرف كيف تقرأ القرآن. بعد أن تعلمت اللغة العربية، هل وجدت هناك لذة في قراءة القرآن ولذة في تدبر القرآن؟ طبعا. كيف؟ طبعا لذة القرآن أو تدبر القرآن ينتج عن فهم ما فيه. بدأت أتعلم اللغة العربية بعدما أدركت أهمية هذه اللغة لفهم تعاليم الإسلام. كلما تعلمت عن الإسلام تعمق فهم وتدبر كذلك كلام الله سبحانه. نعم. كلام الله سبحانه وتعالى. شيخ سعيد، ما هو الشيء الذي جعلك تقتنع في الإسلام؟ أنا طبعا قبل إسلامي قرأت عن الإسلام في الكتب المترجمة إلى اللغة اليابانية. نعم. فتأثرت أكثر بجوانب الخلقية. نعم. التي يحث عليها الإسلام. نعم. تبين لي أن محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام رحمة ورأفة، ووجدت أنه بمعنى الكلمة قدوة حسنة في الخلق ويطبق هذا التعليم الإسلامي كما هو ووجدته أنه أقدس شخص من مما قرأت في الكتب في كتب الأبطال وكتب الشخصيات التاريخية أو شخصيات مقدسة وجدته أقدس شخص مما قرأت في حياتي فتأثرت بهذا الجانب أكثر معنا الآن الشيخ أيمن بإذن الله يكون شيخا كبيرا ويعلمنا ويعلم أبنائنا القرآن وأبناء المجتمع الياباني القرآن وهو ابن الشيخ سعيد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لأبنائه كيف حالك؟ الحمد لله طيب الله يحفظك كم تحفظ من القرآن؟ خمسة ما شاء الله تبارك الرحمن الله يحفظك نريد أن نسمع قراءة من الشيخ أيمن ونستمتع بهذا الصوت الجميل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون الجميل أن سعيد اليوم يقوم بعمل عظيم وخدمة جليلة لنفسه هو يساهم في ترجمة معاني القرآن إلى اليابانية نعم أنا قلت قبل قليل خدمة جليلة لنفسه لأنه من يخدم القرآن فإنه أمام كنز عظيم من الحسنات شيخنا الشيخ سعيد أنا أعلم ما شاء الله تبارك الرحمن أنك أنت باحث وخاصة باحث في القرآن ولديك هم ومشروع قرآني أريد أن أعرف هذا المشروع أيوة أنا أشارك في مشروع ترجمة معاني القرآن الكريم لليابانية في مجمع المعرفات في المدينة المنورة ما شاء الله وأشارك فيه كمترجم رئيسي كان الشيخ سعيد يتمنى أن يعمل مسابقة لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى في منطقته ليشجع الشباب على حفظ القرآن وعلى العمل بالقرآن وتدبر القرآن وفعلا هذا ما كلفناه به من مهمة دعوية ليعمل المسابقة هناك أنا أشكركم شكرا جزيلا وأخص الشيخ فهد الكندري بالشكر على مشاركته في مسابقة تحفيظ القرآن غير القرآن والإسلام حياتي 180 درجة القرآن هو طبعا كأنه روحي يعطيني غذاء روحي وبه أهتدي ويذكرني في الحياة في يسري وعسري بعيدا كنت لكن حين جئت بأول وهلة منه اهتديت وأنت عرفته مذ كنت طفلا لماذا قلب بعض الناس ميت لماذا قلب بعض الناس ميت عتابي أمة القرآن حب بكم فالهجر للقرآن ذنب سيشكون الرسول غدا أنا أرضى غدا ماذا نقول وما نجيب عتابي أمة القرآن حب بكم فالهجر للقرآن ذنب سيشكون الرسول غدا أنا أرضى